انت اللي محسسني انك صاحب الافضل عليا، واني بشحت حب منك، وانت يعني بخيل شوية. فوق كده وبلاش لساني مش هتسلمني الأذية. هو مين قالك هتكسب لما تنكر في الجمايل؟ انت فعلا نجم مسرح في الكلام والكذب هايل. باب قديم وملكش قيمة، حد ملكش أساس ومايل. عينا ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة. استكفت من دمعي ولا لسه شوية؟ عندك جرح جديد تتمنى تجربه فيا؟ استكفت من دمعي ولا لسه شوية؟ عندك جرح جديد تتمنى تجربه فيا؟ عندك لسه شوية ذل ولا قاسية؟ ولا هتهدى ما تموتني ناقص عمر؟ لو ايدي هتسلم عليكم انا ممكن اقطع كفها، ولو على اللقمة اللي بينا يا ريتني كنت طافحتها. لو ايدي هتسلم عليكم انا ممكن اقطع كفها، ولو على اللقمة اللي بينا يا ريتني كنت طافحتها. ربطتها على رقبتي حبل وقلف ايد بتشدها، دي الفلوس دي اتحكمت ودخلتنا في مشرحة. كل اللي زعلان مني بقوله البحر عندك اهو اشربه كله، سيبه يموت كده محروق دمه. مبدئي هعمل بيه انا كله، خلوا اللي زعلان مني ولا مش ننسى عجرم انا عشان ادلع. بعيل وصوتي بقوله وبسمع، انا شخص وحش بعده بقى عنه. مسكوا التفاحة بالقصار، مسكوا التفاحة بالقصار، ركبوا الساحة كومبارسات، خدوا سورتين في الجيم خلاص بقوا في الروما وعاملين عضلة. الهلا فيك في الساحة راكبين، لا وشني براكبين معاكي. المشكلة اننا قاطعين ان الكتب خدوا فيتامين. كارت الفكة شحن ميكسات، خلكوا ابطال في ستوريهات. لقطة ويلا يا حلوة شوفيني، احلى مسا عليكوا يا ترندات. اتصوروا بفلوس جمعية، ضحكتوني تصنيف كل مية. واللي ماشي يقولك انا هيرو، دي خابت لمت في سكلية. في ناس كده بدون ذكر اسامي هتنكرف وهتاخد العالي، في ناس كده بدون ذكر اسامي هتنكرف وهتاخد العالي. من النهارده محدش غالي، الحاله حلال وزي الفل. ما نفختهم انا كده بهوايا، هرق لهم والابره معايا على الهادي، وايامهم جايه هتبقى نهايه سواد عالكل. طب في ناس كده عاملين زي عاملين زي حريم حدتنا، عينهم وحشه وخربتنا عالمصابب، جابوا سيرتنا تريحوا شغل حريم، هرزه زرقاء شويه في عينكم، ده انتوا عايزين قدر يشيلكم، ياللي دايما شاغلين بالكم خايفوا شوية بعينكم، ده انتوا عايزين قدر يشيلكم، ياللي دايما شاغلين بالكم ارفع ايدكم، عاملين زي حريم حتتنا، عينهم وحشة وخربتتنا عالمصادر، جابوا سيرتنا تريحوا شغل حريم، هرزة زرقاء شوية بعينكم، ده انتوا عايزين قدر يشيلكم، كلها جاية الفترة الجاية، بكرة يرنوا المصلح دي ويلاقوني عامل الخاصية وفعال الطيارة، يلا عيشها وسيبها على الله، واللي سابك سيبه بالمرة، من حياتك طلعه برة واعمل لهم باي باي. هي النسخة هي مفيش نسخ تانية، نسخة دي يا مصاخير معروف من العفريت، ازاي شغلت كلامك وانا عارف يا ابني تماما، نسخة دي يا مصاخير معروف من العفريت، ازاي شغلت كلامك وانا عارف يا ابني تماما، نسخة دي يا مصاخير معروف من العفريت، وانا عارف يا ابني تماما، نسخة دي يا مصاخير مش محسوبين اخوان عايشين على الحكاية يا اصحاب تلات ورق يلا مش محتاجين معونة انت كتير معونة يلا بينا حس كله بيسعى للجمدان اخوك بيسعى للروقان انتوا الكام منكم بكام احنا الفعل لما انتوا كلام نحن لا نخشى الزئام ولا نفح الجبال نجي عالسكة تشوف العذاب بالطريق مين ايش جامل كان انا اسم الوحد وكهرب لو خصم شفنا بيهرب على اي حد بغابة سعداوي اسد الغابة انا اسم الوحد وكهرب لو خصم شفنا بيهرب على اي حد بغابة عنو يا اسد الغابة وانا صدي عمل لك دجة بتخاف انك تتركة وطنة خلاص والشهر We'll be right back. الامارات ونسيوني قضوها سهرات صرفوا الدولارات ونطروني عملوا الزيارات سافروا الامارات ونسيوني قضوها سهرات صرفوا الدولارات ونطروني ماشي ابعتها له يا كابتن يلا بينا حس سر المهنة معايا اسم لوحده فيا سر المهنة معايا أنا اسم لوحده فيا أنا اللي برسم الطريق هم بيمشوا ورايا جايبها أنا من تحت جبل عمر بنيا جايبها أنا من تحت جبل عمر واللي هيجي قصادي بالرجل وعرضة انزل يلا الشباب ترفع ايديها لفوق قصرك يا بتاعك تعالوا شوية القرود Sempre